وهو صون دمه. المسألة الرابعة يدل على أن أعظم ما يظهره المسلم هو الشهادتان، فهي أصل الدين. المسألة الخامسة، تدل الشهادتان على وجوب العمل بما تقتضيه من الصلاة والزكاة وغير ذلك، فمن نطق بالشهادتين وهو يطوف على قبر كأنه لم يقلها فهو مناقض لها، ودمه حلال كما سيأتي. المسألة السادسة، قوله الثيب الزاني يدل على بشاعة جريمة الزنا، فإحدى عقوبتيها الرجم. المسألة السابعة، قوله الثيب يدل على أن عقوبة الثيب أعظم عند الله عز وجل من ارتكاب الزنا من البكر، والعلة في ذلك لأن المحصن قد ذاق لذة حلاوة الحلال فنبذها واستبدلها بالحرام والعياذ بالله. المسألة الثامنة، قوله الثيب الزاني هذا مقيد بأحاديث أخرى، فالعبد حتى ولو كان ثيبا لا يقتل وإنما يجلد. المسألة التاسعة، قوله النفس بالنفس يدل على أنه لا يجوز أن يقتل المسلم إلا إذا قتل نفسا معصومة. والمسألة العاشرة، يدل على أن دم المسلم يراق إذا اعتدى على الآخرين بالقتل، فهو مصون إذا صانه المرء، وإن احتقر المرء دم غيره المعصوم احتقر دمه. المسألة الحادي عشر، قولها النفس بالنفس، جاء في أحاديث أخر أن هناك من يقتل ولو غير النفس بالنفس، أو الثيب الزاني أو الارتداد، مثل من بدل دينه فاقتلوه، ومثل قاطع الطريق، ومثل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل ومفعول به. وبعض أهل العلم أعاد جميع ما يراق من الدماء إلى هذه الثلاثة، ويكون هذا الحديث من جوامع الكلم. ومنهم من قال إن هذه الثلاثة ليست للحصر وإنما للأغلب. المسألة الثانية عشرة، قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على عظم ذنب الردة والعياذ بالله. المسألة الثالثة عشرة، قوله المفارق للجماعة يدل على أن من كان على الحق فهو جماعة، وإذا كان كذلك فلا يستوحش المرء من قلة السالكين. المسألة الثالثة عشرة، يدل على أن المرتد ليس جماعة وإن كانوا كثر، لأن أهل الباطل من أهل القلة الشاذة التي لم تتبع الحق، وإن كانوا كثرة لكن في حقيقتهم قلة، لأن الحق يكثر في الباطن إظهار الحق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان تفصيل ما أجمل من حديث ابن مسعود الأول، قال لا يحل قتل مسلمين، هذا تفصيل للعبارة التي أجملت في حديث مسعود لا يحل دم امرئ مسلم، والمراد بحل دمه أي قتله. ويدخل أي قتل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب النفقة على الأقارب، قال دخل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر يقول يد المعطي العليا، يد المعطي يعني المتصدق والمنفق هي العليا، كما قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا بأنها المنفقة، وابدأ ممن تعود أباك وأمك وأباك، أي اعطي أمك واعطي أباك وأعطي أختك وأعطي أخاك ثم أدناك أدناك، يعني ثم الأقرب فالأقرب. قرأه النسائي صاحب بن حبان والدارقطني، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قال دخلنا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، يدل على مشروعية الخطبة والخطيب قائم. والمسألة الثانية، يدل على أن السنة الخطبة على منبر. والمسألة الثالثة،

يدل على أن الغيبة من أجل الجهاد لا تسقط أيضا النفقة، في باب أولى غير ذلك من الأعذار. المسألة الثامنة يدل على أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته لها حق الفسخ، لذلك قال بأن يطلق. المسألة التاسعة قوله فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، يدل على أن نفقة الزوجة إذا مضى عليها زمن لا تسقط، أي أن النفقة لا تسقط بالتقادم في الدعوة. فلو لم ينفق على زوجته 6 أشهر قبل 10 سنوات وقدم الدعوة بعد 10 سنوات، يجب على الزوج أن يدفع قيمة 6 أشهر التي قبل 10 سنوات. المسألة العاشرة يدل على أهمية عقد النكاح وعظم مسؤوليته، فيسلمت المرأة نفسها وجب على الزوج أن ينفق عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لبيان ترتيب المنفق عليه. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، يعني بما تحتاجه من مطعم وملبس ومسكن، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك سواء من الذكور أو الإناث، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك يعني على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك أي على رقيقك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم يعني بما تحتاجه من شراء مركب وكتب أهل علم ونحو ذلك. رواه الشافعي وأبو داود واللفظ له، ورواه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عندي دينار، هذا يدل على قلة المال عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يفضل من ماله سوى دينار. والمسألة الثانية قوله أنفقه على نفسك، يدل على أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه إذا كان واجدا للمال، فيحرم عليه أن يسير عريانا أو أن يبيت بلا مأوى من المسكن أو أن يبيت جائعا مقترا على نفسه، والله قال ولا تقتلوا أنفسكم. المسألة الثالثة قوله أنفقه على ولدك، يدل على أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده لقوله سبحانه وعلى المولود له يعني الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا اللفظ قدم فيه نفقة الأب على الولد قبل الزوجة، وساق مصنف اللفظ الآخر لبيان وجود لفظ آخر بالعكس تقديم الزوجة على الولد، وهذه اللفظة وهي الثانية لساق المصنف أصح، وهي التي جاء معناها في صحيح مسلم، فنفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد. فلو كان الشخص عنده 100 ريال والزوجة تحتاج إلى نفقة والولد يحتاج إلى نفقة، يعطي الزوجة وتسقط عنه نفقة الولد، وبالإجماع نفقة الزوجة لا تسقط في حال اليسر، وفي حال العسر سبق لكم أنها تطالب لها أن تطالب بالفسخ إن لم تصبر على إعساره. ولذلك ساق المصنف رحمه الله الرواية الأخرى التي عند النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد، وهذا الراجح. قال عندي آخر، قال انفقه على أهلك، تقدم وجوب النفقة على الزوجة وأنها مقدمة على النفقة على الولد. قال عندي آخر، قال انفقه على خادمك، يدل على وجوب نفقة السيد على رقيقه لأنه من ماله، ويحرم عليه أن يتلف ماله، ويدخل في ذلك أيضا نفقة البهائم، فربها أي مالكها يجب عليه أن يطعمها ويسقيها. قال عندي آخر، قال أنت أعلم، يدل على يسر الإسلام في الإنفاق، وهذه قاعدة عظيمة، أنت أعلم، لكنه مشروط بعدم الإنفاق في المحرم أو بإسراف كما دلت عليه النصوص، كما في قوله ولا تسرفوا، وكما في قوله يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لبيان أن الوالدين ممن تجب النفقة عليهما من قبل الولد. قال من أبر، يعني من أوجب في البر والإحسان، وفي لفظ الصحيحين من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله. وساق المصنف هنا البر لأنه يناسب النفقة، لذا أتى بلفظ أبي داود والترمذي هنا في البر لا في حسن الصحبة. من أبر؟ قال أمك، يعني بر أمك، فالمنصوبة على المفعولية، يعني أحق الناس بالبر الأم. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباكي، بر أباك. قال ثم من؟ قال الأقرب فالأقرب، أي بر الأقربين، وقدم الأقرب منهم فالأقرب. قرأه أبو داود والترمذي وحسن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، بس الأولى قوله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبر، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عن أعمال البر. المسألة الثانية قوله أمك، يدل على أن حق الناس بالبر هي الأم، وأحق الناس بالإحسان هي، لأنه لم يتعب في الحياة عليك مثلها قبل أن تخرج إلى الدنيا وبعد أن خرجت منها، لذلك الله عز وجل أمر الكفار بالإحسان إليهما. قال سبحانه إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا حتى ولو كانا كافرين يجب برهما. قال سبحانه إن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما شق من البر وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمسألة الثالثة يدل الحديث على أن من أنواع البر على الأم النفقة الواجبة عليها إذا احتاجت لذلك. والمسألة الرابعة في هذا الحديث إيماء على أن من أفضل صدقة التطوع الإنفاق على الأم. المسألة الخامسة قوله أمك، يدل على أن بر الأم أوجب وطاعة الأب ألزم، وهذا فيه جمع بين جميع النصوص. فلو قال لك الأب أمر وقالت لك الأم أمر تطيع أمر الأب، لأن طاعة الأب ألزم. وإذا كان الأب يحتاج إلى شيء من الإحسان والأم تحتاج إلى شيء من الإحسان تحسن إلى الأم. فلو مثلا عندك أمك وأبوك احتاجا جميعا في وقت واحد إلى أن تحملهما على أكتافك تحمل الأم فهي أبر، وهكذا. المسألة السادسة قوله أمك، يعني في الثالثة، يدل على أن بر الوالدين ثلاثة أرباعه للأم، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم بر الأم ثلاثا وواحدة للأب. المسألة السابعة قوله أباك، يدل على وجوب النفقة على الأب على التفصيل السابق، النفقة الواجبة وكذا صدقة التطوع. المسألة الثامنة يدل على أن حق الناس بالبر بعد أمك هو أبوك، فكل ما فيه بر وسعادة وأنس وراحة لهما له فافعله، وضاعف ذلك ثلاث مرات لأمك. المسألة تليها قوله ثم من؟ قال الأقرب فالأقرب، يدل على وجوب الإحسان إلى الأقربين. قال سبحانه وآت ذا القربى حقه، فكل قريب له حق بالإحسان إليه ونفعه وبذل الخير له، ومن أعظم ذلك السعي إلى هدايته واستقامته والسعي إلى تعليم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم معروف تقدمه للأقربين هو استقامته. والمسألة التليها يدل على أن من قرب منك زاد بره وحقه، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. قال سبحانه يسألك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين. والمسألة التالية يدل على محاسن الإسلام العظيمة في الإحسان للوالدين والأقربين ورعاية الإسلام للجانب الاجتماعي فيه، لأنه من أسس صفاء القلب في التعبد لله، وكذا من أسس السعادة في الدنيا. رواه أبو داود الترمذي وحسنه، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب النفقات وإليه بإذن الله باب الحضانة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.